هذا أيها الإخوة هو الشريط 34 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. نسأل بماذا يحصل البلوغ؟ إيهاب، تمام، 15 سنة، والثاني إذا أنبت شعر عانه وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل. نعم، لا مو شعر ثالث، الأمر الثالث. نعم، مو شعر يا أخي. نعم، طيب صحيح. طيب، هل يحصل البلوغ بنبات اللحية رهيب؟ اللحية إلا إذا كان يعني نبات غير معالج، إذا كان نبات معالج. لا، نبات طبيعي، إنسان نبت نثرته وهو نعم، ولم يحصل فيه علامة من علامات من على علامات ثلاث. لا، ما حصل له علامة. يعني ولو كان له لحية. نعم. الآن اختلف الشيخ. نعم، لا ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلا. بنبات اللحية الصحيح نعم لا يحصل، لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا، ثلاث علامات فقط. حتى لو نبت له لحية أو شارب، نعم، فإنه لا يكون بالغا، لا يبلغ إلا بإنبات العانة فقط. طيب، من ولي هؤلاء؟ حال الحجر، الأب، هذا واحد، ثم وصي الأب، ثم الحاكم. طيب، هل هناك أولياء سواهم يا عبد الله الأفغاني؟ هل هناك أولياء سواهم، سوى هؤلاء الثلاثة، الأب ثم وصيه ثم الحاكم؟ يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف؟ أن هناك أولياء سواهم أو لا؟ ما الذي تفهمه من كلام المؤلف؟ هل له أولياء سواهم أو لا؟ لا كذا؟ ها؟ الوكيل يعتبر من الأب لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قولها الأب. على كل حال، ماذا ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة. والقول الثاني أن أولياءهم أقاربهم العصبة كالجد والأخ الشقيق والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب. طيب، تصرف الولي في مال موليه له ثلاث حالات. نعم، أن يكون بالأحض، والثاني لا قبل، عشان نخلي الأضر بالأضر، والثالث أن لا يكون أحض ولا ضر. طيب، ما هو الواجب صالح؟ الواجب أن يتصرف بالأحض، ما الدليل؟ قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحض وأحسن ثم أخلفت الأمور، نعم، أي نعم، هل يضمن أو لا؟ يعني رجل اشترى مثلا أراضي ب100,000 ظنا منها أنها سوف تزداد القيمة، لا

وبعد بلوغ المفروض عليه كانت قيمتها مثلا 30,000. فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له أعطيني الفرق بين يوما توليت عليها إلى هذا اليوم. هذا يحصل شيخ يعني مشهور جدا في البلاد. أي بلاد؟ سبحان الله. ولا يتدخل القضاء ولا أحد. يعني معنى ما أعطيه 10,000 فقط؟ إما يأخذ 10,000 وإما يدفع له 20,000 وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها أي شيء. لا حرام ما يجوز. حتى لو تدخل القضاء فلا يحصل. لا حول بالله. حرام. يجب على طلبة العلم بين الناس أن هذا حرام. ما دامت الأرض لليتيم فله غنمها وغرمها. ها؟ ثم إن العم يستمتع بهذا الأرض يعني بلاحة واستمرار، يعني يكاد لليتيم لا يأخذ منها إلا شيء قليل. وهذا أيضا بلاس. هذا من البلاء. حتى اليتيم يعمل عنده كنجيب ولا يعني ربما ينفق عليه أساسا. ها؟ كيف؟ اليتيم هذا يعمل عند العم كنجيب. كالأجير ولا يوجد عليه إلا قدر تبقى. وهذه يحتاج أن يصحح. أقول يجب أن يصحح الوضع. يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن. نعم ما عندنا علماء. لا شيخ في علماء بس ما حد يتصل بهم. نوكلك أنت حجاج. نعم. إذا ادعى الولي رد المال وأنكر الصلاة. إيش؟ إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه. قلنا من الأدلة من قال إنه لا يقبل قول الولي لحديث البينة عن المدعي والجميع عن المنكر. إيش؟ قلنا من أدلة من قال إنه لا يقبل قول الولي أن البينة عن المدعي. نعم. والولي هنا مدعي. فلماذا يعني نجعل هذه القاعدة مضطردة؟ ونقول ان قول الولي لا يقبل ايضا في التلف او في النفقه. لا يقبل ايش؟ لا يقبل في التلف. لا لان هذا لمصلحه الولي لمصلحه الفقيه المولى عليه. ايوه الانفاق لمصلحه من ضرورته. لا بد ان يصرف عليه. شيخ يعني ليس مدعيا. لا مدعيا فيما اعتمد عليه. يعني لو نقول ما يقبل قوله في الانفاق ما حد يتولي العاده. الانفاق هنا لمصلحه المحجور عليه. درس يا شيخ انتهى الوقت. ها انتهى الوقت. قال مصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته كاستيداعه وارج جنايته وقيمه مسنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي وموليه في التلف ورد المال وما أشبه ذلك. فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر رهيب؟ لا بد أن يقيم بينة على هذا الحادث الظاهر. نعم. ثم يقبل قوله بيمين. أحسن. يعني يقيم بينة على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله في أن المال تلف بهذا الحادث. نعم. هل يقبل قوله في الرد؟ ارفع صوته. نعم. يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأنه أمين محسن. طيب. وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قول آخر. ها؟ قلت أنا لا يقبل قولي إلا ببين. ها؟ في مسألة الرد لا يقبل قوله إلا ببين. طيب. حديث ابن عباس وهو البينة على المدعي واليمين على من. ايش؟ البينة على المدعي واليمين على من. إيه. لكن هذا ليس على عموم في اشياء كثيره. نعم. شيخ قالوا انه لا يقبل الا بينه لان هذا الولي اصلا خالف النص الشرعي

وقال وكلتك توضعا وأنا أصلي، يجوز؟ لا. ليش؟ لما تدخل النيابة. لا تدخل النيابة. ولو وكله أن يصوم عنه كان عليه قضاء من رمضان فقال وكلتك أن تقضي عنه، لا صح، لابد أن تدخله النيابة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما تدخل وما لا تدخل. حكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل، سنة بالنسبة للوكيل لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته، أما بالنسبة للموكل فهي جائزة لأنها من التصرف الذي أباحه الله. ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. هذا توكيل، وكلوا واحدا منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام ويكون في ذهابه متلطفا يعني مستترا ما أمكنه ولا يخبر عنه، لأنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وكانوا قد أووا إلى الغار خوفا من ظلم رجل مشرك هربوا منه. لكن تغيرت الأحوال لأنهم بقوا 309 سنة، فتغيرت الأحوال. هم أوصوا بهذه الوصايا بناء على إيش؟ على بقاء الملك الأول. هذا دليل من الكتاب. أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل في العبادات ووكل في المعاملات، فوكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم جلودها ولحومها، ووكل رجلا على أن يشتري له أضحية بدينار، أضحية بدينار، فاشترى الرجل 2 بدينار وباع 1 بدينار ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك في بيعك، فكان لا يبيع شيئا أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان ترابا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا النظر يدل على جواز الوكالة لأنها من مصلحة العباد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه، فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أباح لهم الوكالة، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان مثلا مشتغل بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال وهو يريد أن يشتري لأهله خبزا ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري الخبز، ماذا يصنع؟ يوكل. إذن المصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة، هذا من حيث الشرع. إذن دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح والمصالح العامة. أما حكمها الوضعي فيقول رحمه الله تصح بكل قول يدل على الإثم، تصح. الصحة والفساد والبطلان والسبب والشرط والمانع كل هذه أحكام وضعية، تصح بكل قول يدل على الإذن. كل قول يدل على الإذن فإن الوكالة تصح به. فلو قال رجل يا فلان خذ هذه السيارة بيعها مثلا، خذها بيعها، تصح الوكالة. وإن لم يقل وكلتك في بيعها، لأن قوله خذها بيعها نعم يدل على هذا، وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة. أما القبول فهو أوسع، يقول يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن، الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول. طيب فإذا قال هل يصح أن يكون بالفعل وهل يصح أن يكون بالكتابة؟ قلنا ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح، يصح التوكيل بالفعل ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال وكلتك في بيع بيتي وهو في بلد آخر يصح، ما المانع؟ ولو كان إنسان معروفا بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، ماذا يكون هذا؟ هذا توكيل، لكن بإيش؟ في الفعل. هذا توكيل بالفعل، ما دام قد عرف أن هذا الرجل أعد نفسه للبيع وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات، فهذا يعني أنك وكلته إيش؟ في بيعه، وهذه وكالة بالفعل. لا يقول قائل ربما وضع الكيس على أنه وديعة أو على أنه هدية أو ما أشبه ذلك، هذا في احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه إيش؟ أنه وضعه للبيع. طيب إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل. طيب ويصح القبول يعني قبول الوكالة على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. القبول يعني يصدر هو اللفظ الصادر من الموكل، الوكيل الموكل الوكيل ايش هو الوكيل؟ القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل، والإجابة هو اللفظ الصادر من الموكل، يعني الوكيل يصح أن يقبل الوكالة على الفور، بمعنى حين أن يقول له الموكل وكلتك في بيع بيتي يقول طيب الآن أعطي المفتاح ويمشي يبيع، وعلى التراخي بأن يقول وكلتك ثم يسكت، وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقول قبلت أو يبيع البيت مثلا يصح. طيب لكن لو وكله وقال لا والله أنا ما أستطيع أنا مشغول، ثم ذهب الموكل وبعد ذلك ندم الوكيل وقال كيف أرده، رجل طيب وحبيب وله فضل علي، ثم قبل وتصرف، أيصح؟ ليش؟ لأنه رده، رد، وإذا ردها معناه بطل الإجاب الأول الصادر من الموكل، فلا بد من توكيل ثاني. طيب بكل قول أو فعل دال عليه، كل قول أن يقول قبلت، لكن لو قال أبشر برضه يصح؟ يصح هذا قول ولا قول؟ قول. لو أخذها من السلعة اللي قال خذ وكلتك في بيع هذه، أخذها منه ولم ينطق بكلمة ثم باعها صح. يصح. وهذا قبول بإيش؟ بالفعل. طيب هذه القاعدة في الوكالة ليست مضطردة عند الفقهاء رحمهم الله، فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل عليه. وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله في بعض العقود فلا دليل عليه، الأصل أن هذا يرجع إلى العرف، فما عرفه الناس عقدا فهو عقد ولو كان بقول أو فعل. طيب إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه، فهذا لا بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح، لو أن رجلا قال لشخص زوجتك بنتي هذه، فأخذ البنت ومشى، يناقض النكاح؟ نعم، الظاهر لا ينعقد هذا. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى أشهاد، ومجرد الفعل لا يدل على القبول. طيب لو قال وهبتك هذا الساعة فأخذها وسكت، قبول هذا ولا غير قبول؟ هذا قبول. طيب يقول صار الوكالة ليس لها صيغة معينة تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، وقلنا إن هذا ينبغي أن يكون هذا أن يكون عاما لجميع العقود. طيب ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذه القاعدة، كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل. طيب مثال ذلك رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل مثله في شراء سيارة، يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. ومفهومه من ليس له التصرف في الشيء فليس له أن يوكل فيه. فلو أن صبيا لم يبلغ قال لشخص وكلتك في بيع بيتي، أيصح؟ لا. ليش؟ نعم. لأنه هو نفسه لا يصح التصرف، لا يصح أن يتصرف فيه، فكيف يوكل؟ طيب لو كان الأمر بالعكس، رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل صبيا في بيع بيته، لا يصح أيضا، لأن الوكيل الآن لا يتصرف بمثل التصرف، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طيب وكل شخصا أن يعقد له النكاح، قال وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد، يصح؟ يصح، لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. مفهوم نعم. يقول ويصح التوكيل في كل حق آدمي، كل حق آدمي يصح أن يوكل فيه من العقول والفسوخ والعتق والطلاق والرجع وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأم إلى آخر. حق كل آدم من العقول، نبدأ بالبيع، هل يجوز أن يوكل في بيع أو شراء؟ نعم. نعم. الإجارة، هل يجوز أن يوكل شخصا يستأجر له بيتا؟ نعم. أو يؤجر بيته؟ نعم. الرهن يصح أن يوكل شخصا يرتهن له شيئا أو يرهن له شيئا. الوقف يصح، يقول وكلتك أن تثبت وقفي، أن توقف بيت الفلاني وتثبته عند المحكمة. الفسوخ أيضا في كل عقد، الفسخ يرجع على كل عقد. فسوخ البيع، إنسان اشترى شيئا معيبا ووكل إنسانا أن يفسخ البيع مع البايع، قال اشتريت السيارة الفلانية من فلان وجدت بها عيبا، وأنا من أبراح أنازعه لأنه رجل صاحب قوة وبيان، وأنا وكلتك أن تفسخ البيع معه، يجوز تركي؟ يجوز؟ يجوز. هذا فسخ، هذا فسخ. طيب، وكل زوج رجلا أن يخالع زوجته يجوز؟ يخالع زوجته، ما معنى المخالعة؟ نعم، الفراق مو الطلاق، الفراق على عوض، لأن الطلاق على عوض شيء والفسخ والخلع شيء آخر، أو ما فهمت؟ يعني الطلاق على عوض يعتبر يحسب من الطلاق، فلو كان هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه، لكن إذا كان خلعا وقد طلق قبل ذلك مرتين فإن لا تحرم عليه، لأن الخلع فسخ وليس طلاقا. على كل حال، وكل إنسانا في مخالعة زوجته يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن عاد لا بد في نعم، لا بد من مثلا يذكر مقدار الخلع، يعني العوض، لأنه يعني ربما يوكله في خلع زوجته ثم تكون غالية في قلب الزوج ولا يمكن أن يخلعها بأقل من 10,000، فيأتي هذا الوكيل ويخلعها بألف ريال، فلا بد من تعيين، هذا شيء آخر. طيب، العتق يصح أن يوكل شخصا في اعتاق العبد أو لا؟ يصح، لا، لأن هذا يصح العقد، التوكيل في عقده، فصح التوكيل في عتقه والتخلي منه. والطلاق، الطلاق يصح أن يوكل فيه، يقول يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي، يجوز هذا، ويكون الفائدة مثلا أنه يثبت طلاقها عند المحكمة. هل يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؟ يصح. طيب، ألسنا قلنا من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه؟ طيب، هل الزوجة أن تتصرف في الطلاق وتطلق زوجها؟ لا، لكن هذه مستثنات، هذه مستثنات، يعني يجوز أن يوكل زوجته في طلاق نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بين أن يؤذن الله ورسوله أو يؤذن الحياة الدنيا، وهذا مثل الطلاق، فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناة، كما يستثنى مسائل أخرى نعرض لها إن شاء الله فيما بعد. طيب، الرجعة، الرجعة أيضا يصح التوكيل فيها، بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر وكلتك في مراجعتها، يصح. فإذا قال قائل ليش أن يوكل في مراجعتها؟ لماذا لم يراجع هو بنفسه؟ نقول قد يكون غائبا، قد يكون غائبا، ويقول للزوج راقبها لا تنقضي عدتها حتى تراجعها، وهو أي الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه، ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم، وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضا. فالمهم أنه يجوز التوكيل في الرجعة. هل يجوز أن يوكل أبا الزوجة في رجعتها؟ يجوز؟ يقول وكلتك بمراجعة ابنتك؟ يجوز، نعم، ما في مال، وش المال؟ لكن لو خاف أن لا يراجع، إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجته، ربما لا يراجع، ففي هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وأن لا يوكله لئلا يفوت عليه الرجعة. وقوله نعم، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحو، يعني له أن يوكله في تملك المباحات، فيقول وكلتك تصيد لي طيرا وأرنبا وغزالا، فيقول قبلت، ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد. يجوز على كلام المؤلف يجوز، وقيل إنه لا يجوز بتملك المباحات، لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها. وبناء على هذا القول، لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد، فلمن يكون الصيد؟ يكون للوكيل، لأن الوكالة لم تصح. ويكون الوكيل إذا أراد أن يعطيه الموكل يكون هذا هبة، تأني عبد الله، يكون هذا هبة، لأنه حين صاده صار في ملكه، فإذا أعطاه الموكل فهو هبة وليس عن طريق الوكالة. وكذلك أيضا الحشيش إذا وكله قال يا فلان وكلتك تحش لي هذه المنطقة، قال نعم لا بأس، فحشها، فهل يصح هذا التوكيل؟ المؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشها فإنما تكون على ملك الموكل. والقول الثاني لا يصح، لأن الموكل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه. وعلى هذا فإذا حشه الوكيل وأتى به إلى الموكل وقال خذ الحشيش لأنك وكلتني بحشيشه، فيكون على سبيل الهبة، يعني يخبر فيقال له إن الوكالة لم تصح وأن هذا هبة. نعم. ويقال إن رجلا جاء إلى شخص، لا، امرأة جاءت إلى شخص وقالت إن الأمير حبس ابني في حشيش، وأنا ما أسقم، ما يمكن أبقى بدونه، اشفع لي. فذهب الرجل إلى الأمير وقال له جزاك الله خير، هذا من حلال يحش يترزق الله ويمه، نعم أطلقه، هذا ظلم. نعم، ظنا منه أن الحشيش هو ما يؤخذ من الأرض. فقال له الأمير، قال الحشيش هذا شيء مسكر مثل الخمر أو شيء، قال لا، أجل عليك به. نعم، مثل هذه المسائل، يعني يجب، أنا قصدي إن الإنسان يجب أن يبين ما يريد في الألفاظ المشتركة. الآن الحشيش مشترك بين إيش؟ بينما تنبته الأرض كما في الحديث لا يحش حشيشها، وبينما يستعمل في التخدير. فيجب في مثل هذه المسائل المشتركة، لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح، أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصيرة. فقول المؤلف رحمه الله من الصيد والحشيش، أي الحشيشات؟ طبعا ما تنبته الأرض. وقوله ونحوه، أي من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة، فإن الكمأة لا تعد من الحشيش، ولهذا يجوز أن يستخرج إنسان الكمأة ولو في أرض مكة، لأنها ليست من الحشيش. لا الظهار واللعان والأيمان، هذا لا تجوز فيها الوكالة، لأنها متعلقة بنفس الفاعل. فلو وكل شخصا في الظهار من امرأته وذهب الرجل للمرأة وقال لها أنت على زوجك كظهر أمه عليه، يثبت الظهار ولا لا؟ ليش؟ لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح. طيب إذا قال إذا وكله في الطلاق وقال أنت طالق بناء على الوكالة يصح أو لا يصح؟ لأنه فسخ، لكن الظهار يتعلق بهذا. ولذلك لو فرض أن لو فرضنا أنه صح التوكيل بالظهار وأراد الرجل الزوج الرجوع، من الذي يتحمل الكفارة؟ الزوج ولا الوكيل؟ الزوج. إذن ما دام الكفارة تتعلق بالوكيل بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه. اللعان أيضا لا يصح. اللعان مشتق من الملاعنة، وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا. إذا رماها بالزنا والعياذ بالله، قال إن امرأته زنت، فهنا نطالب. أولا إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة، ووجبت العقوبة على من؟ على الزوجة. إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة ووجب الحد على الزوجة. إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذ نجد اللعان، فيشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن ردت عليه اللعان فله حكم، وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟ من العلماء من يقول إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد، ومنهم من يقول إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت. والقول الأول هو الصحيح وهو المتعين، أن الزوجة إذا شهد 4 مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها، يكون كإقامة البينة. فقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، العذاب يعني الحد ليس الرجم، الحد. بدليل أن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بعده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسمى الله الحد عذابا. إذن يدرأ عنها العذاب يعني الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله، فإن لم تشهد وجب الحد عليها. هذا القول الراجح والمتعين. المهم اللعان، أراد الزوج أن يلعن الزوجة لإثبات ما ادعاه عليها، ولكنه قال يا فلان أنا ما لا أريد الذهاب إلى الحاكم ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة، لكن أتكلت أن تلاعن عني. قال أهلا وسهلا، اللي يريح كله خير. فذهب إلى القاضي وقال أنا وكيل فلان في اللعان، هل يقبل هذا أو لا؟ ما يقبل. لا، لأن اللعان يتعلق بنفس الزوج، إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليه الحد، حد القذف. وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا. طيب، وكذلك المرأة لا توكل. الثالث الأيمان، لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. لو أن شخصا ادعى على زيد 100 ريال وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. طيب، لما توجهت اليمين على المدعي، لما توجهت اليمين على المنكر قال بوكف لا يحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا، فلا يصح فيها الوكالة. نعم. شيخ، ماذا كان الراجح في توكيل الصيد والحشيش؟ إيش؟ في توكيل الصيد والحشيش الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه. نعم. قلنا في الصيد والحشيش لا تصح، ما وش ذلك إذا كان مثلا يعني الموكل يقول الوكيل وكلتك أن تصيد لي أنت وفي؟ يقول الوكيل الموكل للوكيل مثلا يقول أعطيتك البندقية لكي تصيد لي، وهذا يذهب ويصيد، الظاهر أنه للموكل. نعم. نحن ذكرنا أنه يكون هبة إذا أمر يكون هبة له، وكذلك نريد أن يضع هذا. أي نعم، لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد أخذه، لكن هو لما يوكله ولا اعتبار أنه إذا ملك شيئا سيكون على حوزته أو سيكون على ملكه، على ملك من؟ الموكل، هو على ملك الآخر الذي ملكه ثم له أن يهبه لذلك. الله لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان إنسان مثلا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل، فإذا كان اضطرد العرف بذلك فعلى ما اضطرد على العرف. نعم. مسألة الصيد والحشيش. نعم. أنه لا يجوز ذلك لأن الموكل لم يملك بعد. نعم. هذا تعليل من القول بأنه لا يصح. قضية البيع وكذا، هل الأمور دخلت في ملكية؟ إيش؟ البيع مثلا. هنا. الأمور التي اشتريها لم تدخل في ملك بعد الموكل. لا، دخل في ملكية الثمن. نعم. في الفصل الذي قبل الشيخ قالوا ما استدان العبد لازم السيد، يعني لازم الغرب. نعم. كذلك الشيخ قال وإلا ففي رقبته إن استدان بغير هذه السيد. نعم. إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرتها كذلك اللازم هو الغرب. نعم. لازم السيد الغرب. أي لا، بينهم فرق، لأنه إذا كان بإذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ، لو استدان مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال، يلزم السيد 500,000 مهما كان، لكن ها؟ إذا كان بإذنه، أما نقول لازم السيد يلزمه مهما كان، إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه، واضح؟ ما يمكن، لا يتواطى، ما يمكن، لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفتيه، أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن دينه يقول خذها دينك والعبد لي، لا هذا ينظر الأول في الأول، التعلق. نعم. شيخ، إذا اشترى إذا وكله ليشتري بر مثلا بجزء بإيش؟ جزء منه. نعم. يعني معناه وكالة بأجل. يعني ما في شيء إذا كان معلوم، يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى. التعلق إيش؟ السيد يخيط بين الليل أو الدائي أو يطايق فقط، إنه كان وباعه السيد وكان ثمن العبد أكثر من الدين. هل يعطيه؟ لا، ليس لصاحب الدين إلا الدين فقط. ألم ندع المسألة بالعكس لو كان فقط فليس له إلا ما أخذ من معلوم، لأن يعني ما له إلا رقبة العبد. لماذا ما نعطيه؟ ما نعطيه الخيار للسيد، والسيد إذا كان خيار له سيختار ما في مصلحته. فإذا عرف من قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة. نعم. الفقهاء الصلح. نعم هي نوعين. نعم. صلح على إقرار وصلح على إنكار. طيب. مثل لكل واحد. الصلح على إقرار أن يقر زيد لعمر بهذه العين أنه له، هذه السيارة، هذه العين أنه له. فيهب له بعضها. فيصالحه على بعضها. إما بيعا أو شراء. نعم. نعم. إما بيعا أو. نعم. هذا صلح الإقرار. أما الصلح الإنكار. هل هذا صحيح أو له شروط؟ نعم صحيح ولكن بشروط. أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكون شرطا هذا العمر هذا الصلح. ألا يكون الصلح مشروطا. نعم. وأن يكون من يصح تبرعه. نعم. طيب. وهناك شرط ثالث فيه خلاف، وهو ألا يكون برفض الصلح. نعم. الصحيح أنه ليس بشرط. طيب. الصلح على إنكار. يعني يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة له فيوقف المدعي عليه. أو يدعي شخص يقول هذه السيارة لي فيقول ليست لك، أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن. كيف يكون الصلح؟ لا كيف يعني خلي بالسيارة، قال هذه السيارة لي ولا ليس لك، تنازعوا فقال إذا نصالحك على الدعوة على ألف. طيب من الذي يسلم الثياب؟ يسلم الثياب المدعي عليه. طيب وتكون السيارة له. طيب هذا الصلح هل هو بيع وإبراء وماذا؟ نعم هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح؟ يجبر بشرط. إيش؟ نعم أحسنت، أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا؟ طيب وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطنا 500 وحط خشبك عليه؟ لا يوافق على هذا. ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح. نعم رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري، النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري فرهن يلزم الجار هذا لأن يعني لكف العصبان لأنه تؤذي الجار ينوي العصبان. طيب فإن أبى لا والله ما نمل من أول العصبان إيش نعمل؟ يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العصبان أو ليه. طيب يلويها إن أمكن وإلا قطع علل. لأن هواء تابع القرار لأن الهواء تابع للقرار، فالإنسان إذا ملك شيء من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء، وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض. طيب، الحجر معكم؟ بس الصلح. ما الفرق بين الضرب المشترك والنافذ؟ ما حضرت محمد. أولا من جهة الشكل، فإن الضرب النافذ ينفذ، حيث يمر معه من أول إلى آخر، يعني ليس مسدودا. نعم. والمشترك؟ المشترك فإنه مسدود من طرف. طيب، إذا الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترك مسدود. طيب، هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟ نعم. يلا فؤاد. إيش؟ السبت. من أسفل السوق يعني. فله ذلك. وإن كان من أعلاه فليس له ذلك. إلا أن يأذن الجار. له مطلق. طيب، هذا لقوله عكس ما قال الأخوان، عكس ما قال فؤاد. نعم. كان من جهة فم السوق، وابه إلى فم السوق. نعم. وأما من جهة السد فلا، إلا إذا نجا. إذن ثلاث أقوال. قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك، وإذا كان من فم السوق فلا، والثاني بالعكس. وأيهم الصواب؟ العكس ولا الأول؟ العكس. يعني مثلا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق، ولا أن يفتح باب آخر أسفل منه، لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب مما يلي فم السوق فلا بأس. هذا المشترك، المشترك ما إحنا سألنا عن المشترك. طيب، النافذ له أن يفتح ما شاء، إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء. قال رجل لآخر: أقر بديني وأعطيك منه 100. يجوز؟ طيب، أقر، هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ لا، إن أقر المدة عليه الدين يلزمه كل الدين، لكن إن صالحه كان يماطل به، يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبع علي ومرة قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100. قال أقرر. نعم. يصح الإقرار ولا يصح الصرح؟ يصح الإقرار ولا يصح الصرح، لأنه يعني مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بالباب الجامع، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.